بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجلس وعدد فواتير النعم التي عليك. جربت في حياتي جلسة لا أقوم عنها إلا وأنا منشرح الصدر، منبلج الخاطر، مرتاح الضمير، وهي أن أجلس وأبدأ بتعداد نعم الله علي من الساس إلى الرأس، فأذكر نعمة الإسلام وكيف أن الله هداني من بين هذه المليارات الضالة، ووفقني لأن أعتقد وأنطق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أفكر في نعم داخل الإسلام كالصلاة والصيام وذكر الله وتلاوة كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر تلك القائمة. ثم أفكر في نعمة الأعضاء والجوارح من القلب والسمع والبصر وغيرهم. ثم أفكر في نعمة الكفاف والقوت وما منحه سبحانه وتعالى من الغذاء والماء والدواء، ونعمة السكن ونعمة الأمن والستر والأبناء إلى آخر تلك القائمة الطويلة. وأحيانا أدخل في تفاصيل تلك النعم فتذكر كيف أن الله سلمنا من النكبات والكوارث والأزمات، وكيف نجاني سبحانه وتعالى في مواقف صعبة وخطيرة، وأتاني شيئا من العلم النافع والتفوق في الدين وحب القراءة وحب بعض المسلمين إلى آخر تلك لآخر نعم الله تعالى الجليلة العميقة. كان من حوالي سنتين كان في الفلبين، ففي واحد ضرب نار عليه 6 طلقات، 3 دخلوا فيه و3 طلقوا، والحمد لله بقى كويس. فوصيت ما كان بيتكلم على الموضوع ده في خلال الكتاب. فوصيتي لك أن تكون لك دقائق معدودة في اليوم تفكر وتعدد نعم الله عليك وتحمده كثيرا وتشكره طويلا، لأن هذا طريق مزيد من النعم وكثير من العطاء، لئن شكرتم لأزيدنكم. يكفي أنك في هذا الوقت وأنت تعدد النعم وتشكر المنعم تشعر بسعادة غامرة وهدوء عجيب، وتتلذذ هذه النعم الكبيرة من المنعم جل في علاه، والحمد لله على كل نعمة دقت أو جلت، صغرت أو كبرت، قدمت أو حدثت، ظهرت أو خفيت. احفظ أسماء المزعجين عن قلبك. اكتشفت في حياتي طريقة جميلة نص عليها القرآن، وهي الصفح الجميل والإعراض عن الجاهلين، فلا تدخل في نقاش ولا جدل ولا عراف مع المشاغبين وأهل الفتن والخصومات، فتخسر دينك وقلبك وصحتك وأعصابك وراحتك. فكلما رأيت مزعجا أو تعرفت عليه فاحفظ هذا الاسم وامسحه من الذاكرة فورا، وابدأ حياتك من جديد، وإذا خطوهم جاهلون قالوا سلاما. ولا تشغل نفسك بالتفكر فيه ولا اشتعار مآسيه ولا الرد عليه، بل هب أنه لم يخلق أصلا كما قال عتيبة المتنبي، ويحتكر الحساد عن ذكره لهم كأنه في الخلق ما خلقوا بعد. فكما تحضر الأرقام التي تزعجك في جوارك فعليك أن تحضرها، أن تحضر هذه الأسماء المزعجة لتعيش هاني البال من شرح الصدر موفور الصحة. إنك لست مكلفا بالرد على كل سفيه أو جاهل أو حاسد أو عدو متطول، فإنك إن رددت على القصيدة دي فأبشر بعشر قصائد أخرى من الهجاء المر، وإذا أجبت على كلمة سفيه فسوف يمطرك ب100 كلمة سيئة قبيحة أخرى. انسح بسلام واستمر في حياتك بهدوء، ولا تشتبك مع هؤلاء الخصوم الذين لا هم لهم إلا التشريح والتجريح، وفضح عباد الله واكتشاف خطايا الناس وإظهار عيوب البشر والانتقام من الخليقة والقصاص من الناس. يومان في حياتي مختلفان، جربت يومين في حياتي لم أنسهما إلى الآن. يوم جلست فيه بعد صلاة الفجر أذكر الله وأدعوه وأعيش مع أذكار الصباح وتلاوة كتاب الله حتى ارتفعت الشمس، وصليت ركعتين، ثم أقبلت على شأني، فكان يومي كله سرورا ونجاحا وفلاحا وإنجازا بامتياز، وعشت ذلك اليوم وأنا في غاية الفرحة وفي نهاية السعادة، وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في مكورها، وعلمت أنني أخذت بالحزم ومفتاح النجاح من أول اليوم، فطلبت العون من الله وتحصنت بالأذكار الشرعية وتزودت عدة الكفاح في هذه الحياة، وأخذت مددا لا ينضب من العون والتأييد والتسديد من القوي العزيز. ويوم آخر لا أنسى، عدت من المسجد وأنا مرهق فنمت مباشرة بعد الفجر، وأجلت الأوراد لأنني سهرت في الليل، فقمت في الضحى كسولا مهموما مغموما، وتراكمت علي المواعيد ذلك اليوم. ولا أنسى كيف تشتت قلبي وتكدر خاطري وكيف ارتبكت مواعيدي، وصرت أنقل الموعد الأول للثاني والثالث للرابع مع قلق وارتباك وانزعاج. والسبب أنني لم أبدأ يومي بداية صحيحة شرعية تليق ببركة البخور والاهتداء بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في استهلال اليوم بالذكر والأدعية والأوراد المحصنة الملهمة. فيا فرق ما بين اليومين، فاعتبر أخي وافتتح يومك الجديد بذكر الحميد المجيد واستمطار بركات رب الأرض والسماوات واستدرار الرحمة من أرحم الراحمين. تعش بهيجا مسرورا سعيدا. اجتنب المنبهات والسهر الطويل بلا فائدة. دعاني بعض أصحابي إلى جلسة برية في مخيم، فأوقدوا النار وأحضروا القهوة والشاي وصنعوها على الجنب، وأخذنا نحتسي القهوة والشاي مع القصائد والأخبار والأشعار حتى ذهب وقت الأوت طويلا من الليل. عدت إلى المنزل لأطلب النوم فلم أجده، فبقيت قلقا مسهدا على فراشي حتى الفجر، مما عكس ذلك على يومي فزارني فيه الكدر والهم. وما ذاك إلا بسبب هذه المنبهات التي نكثر منها أحيانا مع الأصدقاء ولا نراعي أوقات النوم وراحة البدن وهدوء البال. فانتبه لهذا، فقد نص كثير من الأطباء على ضررها على الجسم والعقل والروح. وخذ كل شيء باقتصاد ورتب وقت النوم ووقت اليقظة تعيش بسلام. وكما قال ابن الجوزي: إن البدن راحلة للروح، فينبغي أن نصون البدن ونحافظ عليه. فينبغي أن نصون البدن ونحافظ عليه حتى يوصلنا في آخر المطاف إلى جنات النعيم برحمة ملك كريم. فلا تسرف حتى في المباحات، وكن على نظام وترتيب تؤدي وظيفتك في الحياة لتدرك النجاح بسلام. عبودية المال تكدر البال. حدثني طبيب سعودي في الرياض أن أحد رجال الأعمال المشهورين زاره يشكو حبوبا ظهرت في جسمه، فقال له الطبيب: ينبغي لك أن تبقى في الرياض 3 أشهر لمواعيد طبية كي تعالج من هذه الأمراض الجلدية. فقال: لا أستطيع البقاء في الرياض لأنني مشغول بسفريات ومواعيد تجارية خارج السعودية. فقلت له: ألست غنيا وعندك خير وتستطيع أن ترجئ هذه المواعيد لأجل صحتك؟ فقال: صدقني، إن السيولة التي عندي الآن من المال أكثر من 3 مليارات ريال في البنوك، غير العقار والدور والحدائق والأمور العينية، وذريتي وأولادي عددهم قليل. فقال له الطبيب: هذه تكفيك وتكفي أبنائك وأحفادك سنوات مزيدة. فقال: بالفعل، ولكن لا تحدثني عن هذا، فأنا مصاب بمرض جمع المال، وكلما خرجت من مشروع دخلت في آخر، وكلما انتهيت من صفقة بدأت صفقة أخرى، حتى إن أهلي لا يروني كثيرا في المنزل، وأنا كثير التنقل برا وجوا من أجل متابعة أعمالي في الداخل والخارج. قال الطبيب: فعجبت والله من هذه الحياة الممزقة المشتتة التي لم يجد صاحبها وهو الغني الثري وقتا ليعالج جسمه ويهدئ من أهله ويلتفت لأبنائه وينعم بما أعطاه الله. فوصيتي لك: لا تذهب وراء أذوبة جمع المال وعبادة المال. المال خادم جيد ولكنه سيد سيء. حلو الكلمة دي. المال خادم جيد ولكنه سيد سيء. فاجعل المال يخدمك في جيبك، والتفت لدينك وصحتك وأهلك، ولا تصرف الأيام في جمع الحطام فتذهب منك الصحة والاستقرار والهدوء ونعمة العيش مع العائلة. يقول أحدهم: أنفقنا صحتنا في شبابنا لجمع المال، ثم أنفقنا المال للبحث عن صحتنا في شيخوختنا. حلو برضو. أنفقنا صحتنا في شبابنا لجمع الإيه؟ المال، ثم أنفقنا المال للبحث عن صحتنا في الإيه؟ في شيخوختنا. أعتقد الإسلام فإنه أشرف تاج في الحياة. زرت أنا وبعض زملائي ولاية كجرات في الهند وهي ولاية غاندي، فاستقبلونا استقبالا حارا وحافلا، لأننا من بلاد الحرمين مكة والمدينة واحتشدوا علينا يرحبون كبارهم وصغارهم. ولا أنسى علماء أكبر منا وأكثر علما وأجل قدرا، وهم يصبون على أيدينا الماء قبل الطعام. وابتدأ الحفل الخطابي مرحبين بنا، وقام خطيبهم وهو أفصح خطيب عندهم، وهم معذورون لصعوبة اللغة العربية عليهم، فأخذ يحيينا ويرحب بنا ويحاول أن ينتقي أجمل العبارات ويقول: زارنا علماء إزام من الهرمين شرزمة قريبة. ويظن أنه باختياره لشرذمة قليلون لأنها في القرآن قد أكرمنا، وهي كلمة مثبتة قالها فرعون لموسى عليه السلام ومعه من المؤمنين. والشرذمة القليلون يعني قطاع الطرق أو اللصوص ونحو ذلك، فأخذنا نبتسم من اجتهاده في الترحاب واجتهاده في اختيار الكلمات وعدم صوابه في مدلول الكلمة وعذرناه. والمقصود أن استقبالهم لنا بسبب هذا الدين العظيم الذي حمل الله، وهو دين الإسلام الذي شرفنا به ربنا تعالى، ولم يسألونا عن أنسابنا ولا عن قبائلنا ولا أسرنا، ولا يعنيهم هذا شيئا. فلو جئنا معنا بشجرة أنساب طويلة من مكة إلى نيودلهي لما نظروا إليها ولما لفتت انتباههم. إنما ذكرهم في المجالس أن من بلد الحرمين ومن مكة وأهل تلك الديار التي نزل فيها جبريل على رسولنا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والتي بعث منها سيد ولد آدم محمد، فتشرفوا بالإسلام وحمدوا الله أن جعلكم مسلمين، ووظفوا هذا الشرف بالدعوة إلى الله والحكمة والمعظمة الحسنة. الطهور والطيب راحة للنفس، راحة للنفس. زرت عمان مسقط ورستاق مرتين، ولفت انتباهي عنايتهم في بيوتهم بالأطياب والروائح الجميلة والبخور بأنواعه، حتى صار البيت كأنه معطاء. وقبل الطعام يقدمون لنا الغسل مع مواد من الطيب، ثم العود والحلوى العمانية، ثم يختمون ذلك بالبخور والند ونحوه. وهذا يريح النفس ويسعد الخاطر، وأهل عمان مشهورون بهذا بين الناس مع كرم النفس والسخاء واللطف والأريحية. وصيتي لك أن يكون ثوبك وبيتك وسيارتك مصدرا للراحة والإسعاد بالأطياب والعطور، لأن الله جميل يحب الجمال. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب الطيب كثيرا، وما رؤي إلا متطيبا متعطرا بأبي هو وأمي، بل كان عرقه طيب ورائحته أزكى من المسك. وكان يعرف أنه مر بالطريق برائحة طيبة صلى الله عليه وسلم، وكان إذا صافح أحدا من الناس بقيت رائحة طيبه في يد المصافح مدة طويلة. فصلى الله وسلم على من خلقه الله طيبا حيا وميتا، طيبا في نفسه وفي خلقه وفي رائحه وفي عرقه وفي أنفاسه. أسأل الله أن يشفعه فينا ويجعلنا مع الطيبين في الدنيا والآخرة. خير الخيرات من المسرات. من اللحظات التي لا أنساها في حياتي والتي خشع لها قلبي واستجاشت دموعي زيارتي لدور الأيتام ومسح رؤوسهم وسماع كلماتهم وإبداعاتهم، وتذكر أول وأعظم يتيم في العالم رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكلما زرت هذه الدور مع الجمعيات الخيرية وجمعيات البر وكفالة الأيتام والمساكين والفقراء رق طبعي وخشع قلبي، وشعرت بطمأنينة وهدوء وهدأ، وعدت أكثر إيمانا وتفاؤلا برحمة أرحم الراحمين، لأنني أقف مع مشروع أثنى الله عليه ورسوله عليه الصلاة والسلام بقوله: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. فوصيتي لك أن تجعل عطلة من يومك أو من أسبوعك أو من شهرك لمشاركة هؤلاء الأيتام والمساكين ومساعدتهم والإشراف عليهم، تجد بركة في رزقك ومالك وذريتك، وأسعدك الله في الدارين. مجل الناس يمجلوك، واحترمهم يحترموك. علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إنزال الناس منازلهم، واحترام ذي الشيبة المسلم والعالم العامل بعلمه والحافظ لكتاب الله غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وأنا وجدت في حياتي أن احترام الناس وتمجيلهم يعود باحترامهم لك وإكرامك وإعزازك مع ما تناله من أجر الباري سبحانه وتعالى، ومن حب الناس ومن الثناء والدعاء. فأنزل الناس منازلهم، إن لقيت شيخا كبيرا فقبل رأسه وناديه بكنيته واسأل عن أخباره وتلطف به، وإن لقيت عالما فتواضع له واحترمه وقدره حق قدره، وإن لقيت حامل قرآن فعظم القرآن عنده وشرف قدره بسبب القرآن، وإن مررت بمسكين أو يتيم أو فقير فتواضع عنده وانكسر له وتلطف به، فإنك ستعود بالحمد في الدنيا وبالثواب في الآخرة. وهل تظهر العظمة والنفس الكبيرة إلا هنا؟ وهل يبين النبل والشهامة والإنسانية إلا هنا؟ وهل تتجلى المثل العليا والقيم إلا هنا؟ فبادر إلى هذه الأعمال الجليلة، وحاول أن تقتنص الفرص لإسعاد الآخرين، ويسعدك الله في الدنيا والآخرة. سعدك أن تدع ما لا يعنيك فتريح بالك وتسعد نفسك. هج معي رجل في مخيم النور من محافظة الخرج جنوب الرياض، فما رأيت أسعد حالا منه ولا أشرح صدرا منه ولا أحسن خلقا وقد قارب السبعين. فسألته عن حياته فقال: أخذت بقوله صلى الله عليه وسلم: حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فأنا أسكن في مزرعتي ولا أذهب إلى المناسبات ولا إلى الولائم والعزائم، وإنما أقوم قبل الفجر فأصلي وترى فأصلي وتري وأنتظر أذان الفجر ثم أصلي وأنتظر أذان الفجر ثم أصلي صلاة الفجر وأنتظر في مصلاي حتى تطلع الشمس، ثم أصلي ركعتين وأنصرف حتى إلى مزرعتي وإلى أغنامي، وأحيانا أصنع طعامي مع زوجتي بنفسي، وأجد نخلي عند الحصاد وأحصد زرعي وأتمشى في حقلي، ولي وقت أجلس فيه مع كتاب ربي، فوجدت من الأنس والسعادة والراحة ما الله عليم به، وسلم لي ديني لأني كنت في شبابي أجامل الناس وأجبر خواطرهم، فأحضر الأعراس والمناسبات والولائم، فأسمع القيل والقال. ومش لسه إيه فوق ما أحضرش المناسبات والولائم. هو حالا عنده 70 سنة، اعتزل الحياة دي. أيام الشباب أيام ما كانش شبابه كان وقته بيضيع كان بيحضر الحاجات دي، كان بيسمع كلام إيه ملوش لازمة وكده يعني. فأسمع القيل والقال والغيبة والهمزة واللمزة مع ضياع الغيبة ولا الغيبة؟ الغيبة. الغيبة دي غيبة اللي هي الغيبة غيبة والهمزة. غيبة يعني إنسان غايب، إنما الغيبة اللي هي المعروفة يعني ذكرك أخاك مما يقع. ايه تقريبا بيحمل اهو، تقريبا بيحمل اهو. أيوة التليجرام شغال. وغيبة الهمزة واللمزة مع ضياع الوقت وتشتت القلب، فهداني ربي سبحانه وتعالى بعد أن بنيت بيتي الجديد داخل المزرعة خارج المدينة، إلى أن أبقى مع نفسي وأهلي ومزرعتي وأشتغل بأموري الخاصة. حينها كأنني ولدت من جديد. وأقول إن صورة هذا الرجل لا تغادرني حينما أتذكر السعادة، وكيف أنه عرف أن يعيش عيشة هنيئة مليئة. إن أكثر الناس اليوم يشتغلون بما لا يعنيهم، فيدخلون في إشكالات وفي مناسبات وفي قيل وقال، ويحضرون اجتماعات لا تهمهم أصلا وليسوا مؤثرين فيها. وكلما سمعوا بمناسبة جاءوا إليها فضاعت أوقاتهم وذهبت مصالحهم وكثرت ذنوبهم، وسمعوا من الكدر والقيل والقال والغيبة والنميمة والنميمة والغيبة والنميمة ما الله به عليم. فوصيتي لك أن تقبل على شأنك وأن تشتغل بأمورك وأن تركز اهتماماتك على نجاحاتك، فلن يفكر في موت ولا في موتي ولا موتك أحد، ولن يدخل معنا في قبرنا أحد، ولن يحاسب عنك أحد. أنت مسؤول في الدنيا والآخرة عن نفسك، فأنقذ روحك واحفظ وقتك وأقبل على ربك تسعد بكل حال. وصلي جميل أوي. أكتر أسباب بتعكر البال الإنسان ينشغل بحاجة لا ناقة له فيها ولا جمع، فالإنسان فتلاقي ذهنه مشغول أو وقته مستنزف في حاجات أصلا غير مؤثرة في مستقبله. كان في صحابي كان اسمه أبو دجانة، كان دخلوا عليه كان تعبان، فدخلوا عليه كان نايم على السرير وكان وجهه يتهلل يتهلل يعني ايه زي ما يكون منشرح يعني كده. فقالوا ايه مالك وجهك يتهلل يعني انت تعبان وكده فالمفروض تكون مكشر. فقال لهم ايه يعني ارجى عمل عملته اني لم اتدخل يوما فيما لا يعنيني، وكان صدري للمسلمين سليما. لم أتدخل يوما فيما لا يعنيني وكان صدري للمسلمين سليما. فدي سر من أسرار السعادة، إنك ما تنشغلش الحاجة اللي مش هتفيدك ما إيه ما تشغلش بالك بيها. احرص إيه احرص على ما ينفعك. وكان صدري للمسلمين سليما إنك إيه ما تشغلش في قلبك حاجة لإيه حاجة لحد، لأن مفيش حد يستاهل إنك إيه إنك تعكر بالك عشان. واخد بالك من ضمن نعيم اهل الجنه ان ربنا نزع ما في قلوبهم من ايه من غل، ونزعنا ما في قلوبهم من غل اخوانا عشان نتقبل. فان الانسان طبق كده يعيش في نعيم في الدنيا، لكن إيه؟ ما ايه ما تبصش على حاجه عند حد مثلا ربنا انعم عليه بحاجه من حاجات الدنيا يعني مال او جاه او حاجه زي كده. ما تبصش في ولا تتمنوا ما فضل الله به ببعضكم على بعض. تمام، وادعوا له بالبركه. وما تشيلش، ما تحقدش على حد ولا ايه، ولا تحسد حد، لان اصلا مفيش حاجه تستاهل، ومفيش حد يستاهل انك تحسده. لان لو انت شايف مثلا نعمه عند حد، هتلاقي برضك عنده مشاكل وعنده ابتلاءات وعنده حاجات تانية، تاخد بالك. فايه وربنا سبحانه وتعالى، ربنا قدر ان هو ايه، ان يكون عنده الحاجه دي. يعني انت مثلا واحد صاحبك ربنا انعم عليه مثلا بذكاء، ربنا انعم عليه مثلا بايه، حاجه مش عندك، تمام. فايه، فانت ادعي له بالبركه، واسال ربنا سبحانه وتعالى ان هو ايه يرزقك ايه، كما ايه، كما رزق. انما بقى اقعد ابص له اقول ده الواد ده ما يستاهلش، ده ما بيذاكرش، ده ما بيعملش. مش انت اللي مقسم الارزاق. يعني لو الانسان عمل كده، هو بيعترض على ايه؟ على حكمه ربنا، لان اللي مديله كده ربنا. فكون بقى اللي انا اقول ده يدي الحلقة ايه، يدي الحلقة اللي بلا ودان، زي الناس الاغبياء اللي بيقولوا الكلام ده كله، كل ده كلام جهل. كنت اعتزل لاسلم، ثم اعلم، ثم افهم، ثم اغنم، ثم انعم. قرأت هذه العبارة في كتاب الدكتور علي الصلابي، سيرة العالم الليبي عبد الجبار السردي، فأطربتني وأنعشتني وأدهشتني، لأنها جميلة رائقة رائعة، حيث يقول إنه اعتزل ليسلم من الذنوب ومن المشكلات مع الناس، ولكنه اكتشف أنه بعد أن سلم أيضا تعلم واستفاد من وقته، ثم فهم ما تعلم، ثم غنم عمره وراحته، ثم تنعم بنعمة الله عز وجل في خلوته. وأقول لك، لابد لك من أوقات تخلو فيها بنفسك ومصحفك وكتبك وهدوءك، وتستغفر ربك وتدبر أمر معيشتك وتفكر في آخرتك. أما إذا جلست في ضوضاء الحياة تخالط من هب ودب وتذهب مع الرائح والغادي، فأحسن الله عزاءك في قلبك ودينك ووقتك، بل وفي حياتك بأسرها. حاول أن يكون لك وقت للهدوء، ووقت للرجوع إلى النفس، ووقت للمحاسبة والمراقبة، فإن هذا الوقت يعود عليك بنظام عظيم للحياة، يستقيم فيه أمر دينك وأمر دنياك، وتعرف الذي لك والذي عليك. الحياة عقدة من الجهاد. زرت أنا وأحد أصدقائي رجل الأعمال الشيخ عثمان الماضي رحمه الله في ضواحي حفر الباطن قبل 15 عاما، وقد أنعم الله عليه ووسع عليه في رزقه وفي مزارعه وبيوته، فقص علينا قصة طلب الرزق وهو في شبابه في مقتبل العمر، وكان لا يملك شيئا من الدنيا. فقال: كنت أمشي ماشيا على قدمي من حفر الباطن إلى الكويت، أبيع وأشتري في الأغنام، ولا أنسى كم مرة تهطل علينا الأمطار الغزيرة، فيلتصق ثوبي بجسمي وأنا حاف في برد شديد وفي ريح عاتية أشرف فيها وأغنامي على الموت، وأفقد الأمل في الحياة، وأبقى طيلة الليل وأنا أنتفض من شدة البرد وقسوة الجو وهبوب الريح. ثم فتح الله علي من الرزق فيما بعد، فأعطاني وله الحمد والمنة، وهبني صحة وعافية وذرية. هذا الرجل عثمان الماضي رحمه الله، تعرفت عليه في الحج في منى، فكان نعم الرجل حلما وعبودية وذكر لله وانشراح صدر، مع ما أنعم الله عليه وأعطاه من الدنيا، فكان كريما منفقا متصدقا. فلا تحسب النجاح يعطى مجانا، وأن الجلوس على القمم يحصل برخص أو بثمن بخس، فكل نجاح دنيوي أو ديني يأتي بعد كفاح وجداد وجهاد وتضحيات وزفرات وزخات من العرق والآهات والمتاعب، وهذه سنة الله في الحياة. فاجتهد واصبر واحتسب وواصل، وسوف تصل بإذن الله عز وجل. قصتي مع نشرة الأخبار. كنت في مقتبل العمر أجلس مستمرا أمام شاشة التلفاز، أشاهد نشرة الأخبار وأتابعها لأكتشف ما يدور في الساحة، وأكون على علم بأحوال المسلمين. ومع نشرة إلى نشرة، ومن حصاد أخبار إلى آخر، ومن تحليل سياسي إلى ثاني إلى ثالث، وهكذا. وصرت أتابع الأحداث من حرب وقتل ودمار وتفجير وتشريد ونحو ذلك من الأخبار المزعجة التي تحرص عليها نشرات الأخبار، فإنها في العادة لن تبشرك بانخفاض الأسعار ووفرت النعم وكثرة الأرزاق وتمام الصحة والأمن والمستقبل الجميل والغد المشرق والنجاح الباهر الذي ينتظرك والفأل الحسن. وإنما تصب عليك الأخبار المزعجة صبا من القتال المستعر في بلد وانقلاب في بلد آخر وسقوط طائرة وتفجير عمارة ونسف مبنى وإحراق حافلة واصطدام قطار إلى آخر تلك القائمة المزلزلة المرعبة المخيفة. ثم استفقت بعد سنوات لأدرك أن أعصابي سوف تتحطم مع الأيام لأنني أجمع شحنات الأخبار المزعجة فتتولد في قلبي زفرات وآهات وهواجس وهموم. وفي الأخير صرت أقبل على شأني وبرنامجي ونشاطي العلمي والميداني ولا ألتفت لنشرات الأخبار لأنني لا أستطيع أن أفعل شيئا إلا الدعاء لإخواني المسلمين، بل سأفقد استقرار نفسي وأعيش مضطربا منزعجا. فلما تركت وظيفة متابعة الأخبار والتحليل السياسي للخبر عشت هادئا مطمئنا في سكينة وراحة وسلام، وكنت أظن أنني اكتشفت هذه النظرية بنفسي. وإذا كاتب أمريكي في كتيب بعنوان 50 قاعدة بسيطة للسعادة ينص على هذه المسألة بذاتها ويناديك إلى أن تنقذ أعصابك وراحتك وروحك من متابعة الأخبار المزعجة عبر وكالات الأنباء والقنوات الفضائية. شاب أشرف على الانهيار والانتحار. أقوى بجانبي في الطائرة شاب تظهر عليه الكآبة والتوتر. تحدثت معه فإذا هو في قلق شديد واضطراب بالغ يفكر في الانتحار وقد مل الحياة ويائس من الدنيا. فأخذت أسأله عن الصلاة فقال أنا لا أصلي أصلا. فبدأت أحدثه عن فضل الصلاة وأن استقرار روح ومدد من استقرار روح ومدد من الله وأن لها مردودا إيجابيا وضربت له الأمثلة وأخذت أذكر له الأدلة وحياة الصالحين في ذلك مع الآيات والأحاديث. ثم حانت الصلاة فقمنا صلينا سويا وكانت الرحلة طويلة وعدني أن يستمر على الصلاة. وبعد أشهر اتصل بي وأخبرني أنه قد سعد سعادة ما بعدها وشعر بانشراح صدر وأنه قد داوم على الصلاة وعنده ورد من القرآن والذكر. فحمدت الله سبحانه وعلمت أن الصلاة أصل الإنقاذ وطوق نجاة للإنسان وصلة بين المخلوق الضعيف المقصر المذنب المخطئ الغافل وبين الواحد الأحد الكبير المتعالي الغني الجواد. وأنه من ترك الصلاة فقد حكم على نفسه بالانهيار والدمار والانتحار وغضب الجبار. ووصيتي لنفسي ولك أن نقبل على صلاتنا بخشوع وأن نحافظ على أوقاتها وعلى سننها كي نسعد في الدارين. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما أجمل الحياة بالصلاة وما أبهى تلك الدقائق التي نقضيها من الجنة لربنا ساجدين له عز وجل. فأقبل على صلاتك تفلح وتسعد وهي أول مفاتيح النجاح. لا تنسى وصيتي. 3 وصايا أوصيك بها: طنش، تعش، وتذكر النعم تنتعش، وتفكر في الكون تندهش. الأولى طنش تعش، تغافل عن كلام السفهاء ونقد الفساد وهمز وغمز الجهال، وانطلق على بركة الله، ولا تتشاغل بخصومات الفارغين التافهين، وعليك بنفسك واترك ما لا يعنيك. فإن نقد السخيف ترجمة محترمة وإشادة بنجاحاتك، ولولا أنك صنعت عملا مجيدا وإنتاجا ضخما ومشروعا هائلا ما نقدوك. فتجاهل وتغافل وسوف يذهب كلامهم هباء منثورا. الثاني تذكر النعم تنتعش، اذكر دائما نعم الله التي عندك وما وهبك من دين وصحة وعقل وسمع وبصر وأمن وستر وعافية ووظيفة وكفاف إلى آخر تلك القائمة العظيمة. فإن تذكر النعم واستحضارها وشكر الله سبحانه وتعالى عليها والالتزاز بإعدادها يثمر انشراحا في الصدر وسعة في البال وقوة في الجسم. في أدلة من القرآن أنك تذكر النعم. تعرف؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. إيه في تاني؟ هي اللي هي إيه؟ أو الاعتراف بالنعم هي أول طريق لشكر النعم. الإنسان يعترف وربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وإذ تأذن ربكم لئن إيه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. في بقى كتير اللي هي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وهكذا. الوصية الثالثة: أطلق بصرك وتذكر إبداع المبدع سبحانه في صنع هذا الكون، واقرأ آيات الوحدانية في الكائنات وأحرف الصمدانية في الموجودات، وأطلق نظرك في الحدائق الغناء والجبال الشاهقة والسحب المتراكمة والتلال والصحراء الممتدة والأنهار والأشجار والأزهار والثمار، وسبح الواحد القهار تندهش من بديع الصنع وجلال القدرة وعظمة خلق الخالق جل في علاه. إذن فلا تنسى وصياتي، طنش تعش وتذكر النعم تنتعش وتفكر في الكون تندهش. حاول محاولة النمو تسعد. أضرب لك ثلاثة أمثلة من الحياة، طبقها تسعد وتنجح وتفلح. أول مثل: ارتفع ارتفاع النخلة فإنها باسقة مرتفعة شامخة عن الدناية والأذى، إذا رماها سفيه بحجر ردت عليه رطبا جنية. تتعامل مع الناس بارتفاع وسمو، خاصة السفهاء والجهال، ولا تلتفت إليهم ولا ترد على كلامهم، اصفح الصفح الجميل، وإذا خاطبهم جاهلين قالوا سلاما، ولا تعيرهم أي اهتمام، تسعد وتستمر في طريقك، لأن مقصودهم من أذاك تفريطك وأن تلتفت إليهم وأن تعطيهم، لأن مقصودهم من أذاك تفريطك وأن تلتفت إليهم وأن تعطيهم وجهك، ولكنك سوف تتعطل في مسيرتك، فتوكل على الله وتقدم ولا تلتفت إلى الخلف. المثل الثاني: اختيار النحلة فإن النحلة تنطلق إلى الحدائق والبساتين، فتختار أبهى الزهر وأجمل الثمر وألذه، فتحوله عسلا مصفى نافعا للناس. فانطلق في حياتك ولا تختر إلا الأحسن من الأقوال والأفعال والأحوال، ولا تلتفت لكل أذى أو ضرر أو شر، ثم اختر للناس من كلامك الأجمل ومن فعلك الأحسن، تكن أحب إليهم من أنفسهم، فداوم على الاختيار والاصطفاء في هذه الحياة. المثل الثالث: حاول محاولة النملة، فإن النملة تصعب الشجرة ولو 1000 مرة وتهبط وتحاول وتسقط، ولكنها تعود وتحاول مرة أخرى وثانية وعاشرة ومائة مرة وألف مرة حتى تصعد، فلا تيأس من روح الله وحاول، وكلما سقطت استعن بالله وواصل. فإن المؤمن يسقط ثم يقوم، ثم يسقط ثم يقوم، ثم يسقط ثم يقوم، ثم يجلس على النجوم، لأن معه الحي القيوم. فتذكر دائما محاولة بالنملة، ولا يصيبك فشل ولا إحباط، فإنك لا تدري متى يفتح عليك. امسح رأس اليتيم تفوز بثواب الرحمن الرحيم. زرت الأيتام في محافظة حفر الباطن ومحافظة شقراء، فوجدت رقة في قلبي وانكسارا، وأخذت أتلذذ بالسلام على الأيتام ومسح رؤوسهم والجلوس معهم وتشجيعهم، وصار بعضهم يلقي علينا كلمات وقصائد ويخبروننا بتفوقهم ونجاحهم، فحلت علينا السكينة. وتذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبب والوسطى وفرج بينهما شيئا. وقلت لهم: إن أعظم رجل في العالم كان يتيما عليه الصلاة والسلام، وهو أبو الأيتام بأبي هو وأمي، وكنت أقول لهم: اعتبرون أباء لكم مكان آبائكم. ونصيحة لك: أكف اليتيما وأدخل المسرة والسعادة على الأيتام ما استطعت، فإن هذا زيادة في العمر وانشراح في الصدر وبركة في الرزق وحفظ للأهل والذرية. وما أجمل أن تجلس مع أهل البلاء الذين مرت بهم الشدائد، كالذي فقد أبويه أو أحدهما هو طفل، فتواسيه وتعزيه وتدخل المسرة عليه، فيخلف الله عليك راحة وطمأنينة وسكينة. من واقع تجربة: كلما جلست مع يتيم عدت وأنا أكثر سرورا وانشراحا وراحة. العمل الجاد يذهب عنك الهموم والغموم. عرفت في القصيم أستاذا جامعيا دكتورا يدل قصيم قصيم بلد قصيم عرفت في القصيم أستاذا جامعيا دكتورا يدرس ويدرس مش يدرس يدرس ويعلم ويدعو ويفتي، ومع ذلك فتح الله عليه في العبادة. صدقوني أنه يقرأ في اليوم العادي 10 أجزاء من القرآن حضرا وسفرا، أي أنه يختم القرآن كل 3 أيام. وأما يوم الجمعة فإنه يأتي المسجد فجرا، فيبدأ بتلاوة القرآن من أوله بعد صلاة الفجر، ويختمه قبل دخول الخطيب بدقائق، ومع ذلك يدرس يختم القرآن في يوم الجمعة مرة، بيروح من بعد الفجر زيادته يخلص قبل ما الخطيب يطلع من باب دقائق. كم ساعة؟ كم ساعة؟ عندنا مثلا خلصنا على بعض في لغاية 12 مثلا ولا حاجة، حوالي 8 ساعات. 8 ساعات ولا ساعة؟ بالحق. الجزء لو أنت حسبته قراءة أكتر. تعتبر سهلة شوية، 20 دقيقة، يبقى التلات الساعة فيها كام جزء؟ 3 أجزاء، 3 أجزاء، المفروض 24 دقيقة. يبقى 30 جزء، 10 ساعات. لو انت برضو زودت السرعة شوية ممكن تاخد 4 أجزاء في الساعة، 32 يبقى جزء، حوالي 7 ساعات، 28 جزء، ده حوالي 7 ساعات ونص أو حاجة. سيدنا عثمان كان بيختم في ركعة كل ليلة. ومع ذلك يدرس في الجامعة ويشرف على الرسائل ويفتي الناس ويدعو ويقري الكلمات. إنها بركة الوقت مع وجود الهمة العالية والجد وفي البذل والتضحية. أتظنون أن مثل هذا الأستاذ الكريم يجد وقتا للهم والغم والقلق والحزن؟ حاشا وكلا، إنه عرف كيف يستثمر يومه وليلته. فمن أراد أن يطرد عن نفسه الأحزان والأبدال فليستثمر كل لحظة من وقته، فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالفضل. العافية. عقود اللؤلؤ والمرجان في وظائف شهر رمضان، دي كتاب تاني عن وظائف شهر رمضان بدل الكتاب الأولاني. في كتب كتير بتتكلم عن وظائف شهر رمضان، بس الكتاب التاني على ما ابحث عنه كده فنقرأ فيه شوية. دي من علماء القصيم وليس القصيم. انتقم منه شوية حاجات كده. الله سلام. الباب التاسع في آداب الصيام وفوائده. الحمد لله الذي خلق الخلق من تراب وفاوت بينهم في العلوم والعقول والآداب، وقرب أقواما وأبعد آخرين، وأذل من شاء بالمعاصي وأعز من شاء بالطاعة والتمكين، وأقام الحجة بإيضاح الدلائل والبراهين، وقسم خلقه إلى تقي أواب وفاجر كذاب، كشف عن أبصار بصائر أوليائه الحجاب، وأشهدهم ما خفي عن غيرهم وغاب، فهم في الدلالة للخلق على الباب، هممهم مصروفة في طلب الخيرات والاكتساب، ومطالبهم ما به الزلفى لدى ربهم والاقتراب، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وشغل الجهلة مضاف إليه المشاهد اللي انت قلت، وشغل الجهلة بالطعام والشراب، فهم في مهد الجهالة يتقلبون، وفي صنوف المشتهيات يتمتعون، وعلى ما أحبوه يرتكبون، قد رضوا بالإبعاد والتباب، فهممهم مصروفة إلى جمع الحطام، وجل مطلوبهم مشاركة الأنعام، فهم في نيل الحطام بين مجيء وذهاب، لا يبالون ما أخذوه من حلال أو من حرام بأي اكتساب، يعمرون بالشهوات أجسامهم والقلوب في خراب، القلوب في خراب، فإذا عاينوه تفريطهم عند الموت بان المرتاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فسبحان من قسم عطاءه بين عباده، فهذا مقبول وهذا مردود، وهذا نائل خيرا وهذا راجع بالتباب. بين لقاصده سبيلا وسننا، ووهب لعابده أجرا جزيلا يقتنى، وأثاب حامده ألذ ما يجتنى، وهو المتفضل بالخير والوهاب. أحمده حمدا يفوق العد والحساب، وأشكره على نعم يكل العد عن حصرها ولا يحصيها كتاب ولا جواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشرك والشكوك والارتياب، وأرجو بها النجاة من النار شديدة الوقود والالتهاب، وأمل بها من كرمه أعلى القصور في فسيح الرحاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشرف الخلق وسيد الحضر والأعراب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأنجاب، صلاة دائمة ما لح نجم وغاب، وسلم تسليما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا أمر من الله جل جلاله لعباده أن يتقوه، فهو سبحانه أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم ويرجى ويخاف من بطشه وعقابه، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. والتقوى هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، وكرر التقوى زيادة على التحريض لها. وفي القرآن والسنة من الأمر بالتقوى والوصية بها ومدح أهلها ما في بعضه كفاية لمن وفقه الله، والتقوى وصية للأولين والآخرين. فالواجب على الصائم إذا صام أن يتقي الله ويحفظ صيامه عما لا يليق من اللغو والرفث والشتم والغيبة والنميمة والكذب. فإن الله تعالى قال في حق الصائم: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وذلك أن الصائم يتقرب إلى الله بترك ما تشتهي نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس. وفي التقرب بتركها بالصيام فوائد، منها كسر النفس، فإن الشبع والري ومشارة النساء تحمل النفس على الأجر والبطر والغفلة. ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد يقسي القلب ويعميه، ويحول بين العبد وبين الذكر والفكر، ويستدع الغفلة. وخلو البطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب وغير ذلك، فإنه إذا قاس الجوع عرف قدر النعمة، فيوجب له ذكر شكر نعمة الله ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج. ولهذا سأل المأمون علي بن موسى الرضا: أي شيء فائدة الصوم في الحكمة؟ فقال: علم الله تعالى ما ينال الفقير من الجوع، فأدخل الصيام على الغني ليذوق طعم الجوع حتى لا ينسى الفقير. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام تنكسر ثورة الشيطان وثورة الشهوة والغضب. فهذه بعد بعض فوائد الصوم. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فهذه الأمور حرام، وفي حق الصائم أشد حرمة. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قبل الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرج البخاري. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنه الصيام من اللغو والرفث. وقال أبو موسى المديني: على شرط مسلم. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. قال: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صوم الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وسر هذا أن التقرب إلى الله بترك المباحات لا يكمن إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات، فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى الله تعالى بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل، وإن كان صومه مجزئا عند الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادته. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا، وأن رجلا قال: يا رسول الله، إنها هنا امرأتين قد صامتا، وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش، فأعرض عنه أو سكت، ثم عاد أراه قال بالهاجرة، قال: يا نبي الله، إنهما والله قد ماتتا أو كادتا أن تموتا، قال: ادعهما. قال فجيء بقدح، فقال لإحداهما: قيئي، فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما عويطا حتى ملأت نصف القدح، ثم قال الأخرى: قيئي، فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عويط وغيره حتى ملأت القدح، ثم قال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس. وقال الصيام حرم. في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيره، ومخرج الحديث بس مش حاكم عليه بصحة أو ضعف. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قتله فليقل: إني صائم. فهذه الأحاديث فيها الأمر بصيانة الصوم عما يجرحه. ومن آداب الصيام أن تصوم الجوارح عما حرم الله عليها، فتصوم الأذن عن الاستماع للغو والكذب والغيبة، وتصوم العين عن النظر إلى الحرام وما حضر الشرع النظر إليه، كالنساء الأجنبيات والمردان فزنا العين النظر، وهو سهم مسموم من سهام إبليس، ويصوم اللسان عن الكلام القبيح كما تقدم. ومن آداب الصائم تأخير السحور وتعجيل الفطر إذا تحقق الغروب. ومن آدابه كثرة قراءة القرآن، ولا يكثر الأكل بالليل والنوم بالنهار بل يقتصد. فإذا سمعت ما ذكرنا عن المرأتين وأنهما صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله، وذلك أنهما كانتا تغتابان الناس، فاحرص على الحلال، ولا يكن يوم صومك يوم فطرك سواء. عباد الله، قد مضى عليكم شهور من الزمان، ولعل أكثر أيامها ذهبت في العصيان، وها أنتم اليوم في شهر رمضان، وهو شهر الإعتاق من النيران لمن ترك الذنوب واستحيا من رقيبه. الصوم لي وأنا أجزي به شهر أكبر على المتقين بالفرح والسرور، وعلى المقبولين بتكثير الأجور، وعلى الصادقين بتوفير النور، وعلى التائبين بتقويم الأمور وجبر المكسور، وعلى العامل بتوفير نصيبه. الصوم لي وأنا أجزي به شهر يتم به الإسعاد والتكريم، ويتفضل بجزيل الإنعام الملك الكريم، ويصفد فيه كل شيطان رجيم، ويعافى فيه مريض الخطايا السقيم إذا امتثل أمر طبيبه. الصوم لي وأنا أجزي به شهر تتوفر فيه العطايا والمنح، ويتحصل فيه كل مأمول مقترح، ويتم للعابد بالثواب الفرح، ويغفر للعاصي كل ما اجترح، ويعاد على من أصلح وصلح بإدنائه وتقريبه. الصوم لي وأنا أجزي به فيه الأحباب بالدعاء يعجون، وبالتضرع في جميع أوقاته يضجون، وفي نهاره من الغفلات يتحرجون، وفي دياجيه للمولى الكريم يناجون، وبآمالهم لسيدهم يلتجئون إذا سكن كل حبيب إلى حبيبه. شهر يعفو فيه عن عباده الرؤوف الرحيم، فاحفظوه لعله يحصل لكم التقوى جنات النعيم، ويقيكم في القيامة هول الجحيم إذا انزعجت القلوب لهيبة مساءلة العلي العظيم، وعاينتم في الوقوف شديد كروبه. الصوم لي وأنا أجزي به لقد سعد والله من اتقى فيه ونجا، ولقد نال مأمور الغفران فيه من رجا، ولقد تم حال من أفطر فيه على السؤال والتجا، وتسحر في جوف الليل وظلمة الدجا ببكائه ونحيبه. الصوم لي وأنا أجزي به ف... فصححوا رحمكم الله الفروض النوافل واحترسوا من شهوات الغفلات القوافل، وتيقظوا قبل إلحاق الأواخر بالأوائل، تنجو من عقاب الله وتعذيبه. قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به. إخواني، جانبوا أكل الحرام فإنه سبب الطرد والهجر، واحذروا غيبة الناس فإنها تحبط الأجر، عظيموا شهركم فإنه عظيم الأمر وشريف القدر، وانتظروا فيه بحسن اليقظة ليلة القدر فإنها غريبة غريبة وعجيبة عجيبة. الصوم لي وأنا أجزي به. عباد الله، إياكم فيه وفضول الكلام، واجتهدوا فيه في الصلاة والصيام، واعلموا أنه ما صام من ظل يأكل لحوم الأنام، ولا قام من جسده مع القائمين وقلبه مع النيام. فقوموا في هذا الشهر إذ نزل فيكم ضيفا، بواجب الإكرام، عساه يقيكم شر الوقوف على الأقدام، يوم يفر المرء من أخيه والنسيب من نسيبه. الصوم لي وأنا أجزي به. تدرعوا تقوى الله والورع، ولازموا الحذر قبل يوم الفزع، وراقبوا الله فبين يديكم هول المطلع، وتعرضوا لنفحاته لعله إذا اطلع منحكم أفضل المنح، وخلع عليكم أحسن الخلع في دار جزائه وثوابه. فيوم القيامة يتبرأ القريب من قريبه والحبيب من حبيبه، فقد قال مولاكم في حضه على الصيام وترغيبه: الصوم لي وأنا أجزي به. قال: تزود قرينا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعله. فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل، فلن يصحب الإنسان من بعد موته إلى قبره إلا الذي كان يعمله. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله، يقيم عندهم قليلا ثم يرحل. حلو البدر الأخير ده. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله، يقيم عندهم قليلا ثم يرحل. جزاك الله خيرا. نكمل غدا بإذن الله. سلام.